هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فوقفنا عند قصة هود مع قومه عاد من سورة هود. قال الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، أي أرسلنا إليهم هودا. وهذا مرتبط بقوله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا، ثم ذكر قصة نوح مع قومه، ثم قال: وإلى عاد أخاهم هودا. وهنا الأخوة، وعاد قبيلة عاد، وكانوا يسكنون في الأحقاف نواحي حضرموت في اليمن، يعني هذا الإقليم كله، هذا كله يعني قبيلة عاد. وكانوا عبدة أصنام، يعبدون الأصنام. أخاهم هودا، أخاهم في النسب، تجمعهم القبيلة، ليس أخوة الدين، إنما أخوة النسب. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو التوحيد، وحدوا الله سبحانه وتعالى ولا تشركوا معه شيئا في عبادته، وحده لا شريك له. ما لكم من إله غيره، ما لكم من معبود غير الله سبحانه وتعالى. هذه الأصنام التي تعبدونها، ما تعبدونها إلا فرية على الله عز وجل. إذا قال: إن أنتم إلا مفترون، بل أنتم يعني ما أنتم إلا مفترون، إن بمعنى ما أنتم في اتخاذكم إلها غير الله عز وجل إلا كاذبون على الله عز وجل. ثم قال: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، يعني لا أسألكم على تبليغ هذه الرسالة أجرا، يعني أخذ جعلا ومكافأة منكم، إن أجري ثوابي على الله، إلا على الذي فطرني، إلا على الذي خلقني، فهو سبحانه وتعالى هو الذي أحياني، وهو الذي يرزقني، وهو الذي يطعمني ويسقيني ويكسوني، وغير ذلك من المنافع من الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يثيبني في الآخرة ويعطيني أجري من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدعاة إلى الله عز وجل لابد أن تكون دعوتهم إلى الله عز وجل وخالصة لله سبحانه وتعالى، وأن يقطعوا كل مطمع من مطامع الدنيا حتى تتمحض هذه الدعوة لله سبحانه وتعالى، وتكون أدعى للقبول وأقوى للاستجابة وأقوى في التأثير على الناس حتى يهتدوا، حتى ينقادوا إلى طريق مستقيم. ويقال: أفلا تعقلون، يعني هذه الدعوة لا أطلب عليها أجرا منكم. وهذا الشيء فيه نفي للتهمة عنه، يعني لعلهم يقولون: هذا الرجل الذي دعانا وأرسله ويدعي أن الله أرسله، لا ما فعل إلا لأنه يريد المال. وهنا ينفي هذه التهمة المتوهمة بقوله: يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ربكم، آمنوا بالله عز وجل واستغفروه، اطلبوا منه العفو والستر والتجاوز عن ذنوبكم، ثم توبوا إليه من هذا الشرك، عودوا إلى الله عز وجل، عودوا إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح. وإذا فعلتم ذلك، استجبتم لله، استغفرتم وتبتم إلى الله عز وجل، يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ينزل المطر عليكم متتابعا مرة بعد مرة في أوقات الحاجة إليه، ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني يزدكم شدة إلى شدتكم وعزة إلى عزتكم، وهذا يعني أراد هود عليه السلام أن يستميلهم إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم أصحاب زروع وبساتين، فكانوا بحاجة ماسة إلى الماء، وكانوا يفخرون بما أوتوا من شدة البطش والقوة. ولهذا قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومن هنا أخذ أهل العلم من هذه الآية: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، على فضل وأثر الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. قول يرسل السماء عليكم، وهذا من فضائل التوبة والاستغفار، من فضائله الدنيوية، وإلا فإن في الآخرة كذلك له فضائل عظيمة أعظم مما في الدنيا. والاستغفار عمل، بمعنى استغفروا ربكم، فهذا الأمر يورث العمل، والعمل هو الإيمان والعمل الصالح. فهذا استغفار، يعني بمعنى أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح، هذا دعاء لله عز وجل أن يغفر له بلسان الحال، واضح؟ وإن لم يطلب من الله عز وجل صريحا أن يغفر له، نعم، ثم توبوا إليه. والتوبة لا شك أنها إقلاع وندم وعزم وتبرع من حقوق الناس، يعني إرجاع الحقوق إلى أصحابها، سواء حقوق معنوية أو حقوق حسية. رجل اغتبته تتحلل منه، رجل أخذت ماله ترجع إليه ماله، وهكذا. وأعظم ما يدل على الاستغفار والتوبة هو توحيد الله عز وجل وترك الشرك. ولا تتولوا مجرمين، أي لا تعرضوا عما دعوتكم إليه. والإجرام هنا يشتمل جرم الشرك بالله عز وجل والكفر والآثام التي كانوا يفعلون. ثم قالوا يا، ثم بين الله عز وجل ردهم على نبيه هود. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، يعني ما جئتنا بحجة واضحة على صحة ما تقول، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بمعنى لن نترك هذه الآلهة التي نعبد من أجل ما قلت، من أجل قولك هذا، وما نحن لك بمؤمنين، يعني المصدقين. وهذا إصرار منهم على الكفر، لا يريد أن يكون إيش؟ لا يريد أن يكون مؤمنا، لا يريدون أن يكونوا مؤمنين، بل هذا إصرار منهم على الكفر والإثم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني إن نقول إلا أصابك شيء من بعض أصنامنا التي نعبد بجنون، وذلك لأنك سببتهم، ولهذا ينتقمون منك، فأصابوك بالخبل وأصابوك بالجنون. قال إني أشهد الله، قال هود مجيبا لهم: إني أشهد الله على نفسي، واشهدوا أنتم علي أيضا أني بريء مما تشركون، أي بريء من هذه الأصنام التي تعبدون من دونه، أي من دون الله عز وجل. فكيدوني جميعا، أي احتالوا في كيدي وضري أنتم وأصنامكم التي تعبدونها، فلست بخائف منها، لأنها جماد لا تضر ولا تنفع. ثم لا تنظرون، يعني لا تمهلوني. قال ذلك ثقة وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. وإذا قال بعدها: إني توكلت على الله ربي وربكم، رضيت بالله واعتمدت بالله وفوضت أمري إلى الله ووثقت بنصر الله عز وجل، فهو خالقي، فهو ربي ومربيني وربكم ورازقكم ورب كل شيء سبحانه وتعالى، فلما الخوف منكم ما دام أن الله عز وجل معي. وقال أهل العلم إن هذه هي آية هود عليه السلام، يعني لكل نبي من أنبياء الله عز وجل آية، فآية هود هذه الآية، بمعنى أنه إيش؟ تحداهم كلهم على أن يكيدوا وأن يحتالوا لضره والبطش به، ولكن هل فعلوا؟ ما فعلوا أبدا. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، ما من نفس تدب على الأرض. وهنا يدخل جميع الحيوانات والناس، كلهم يدخلون في هذه الآية، إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه. يعني ما من دابة إنسانا كانت أو حيوانا إلا والله مالكها وقادر عليها وقاهر لها. وخص الناصية، والناصية هي مقدم الشعر، صح؟ مقدم. لماذا؟ لأنك من أخذت بناصيته فأنت قدرت عليه، كما يقولون، كما هو مستثار وسائر في لغة العرب، واضح؟ يعني لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته، وكان في غاية الذل. إن ربي على صراط مستقيم، على طريق الحق والعدل. والصراط في اللغة المنهاج الواضح، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى وإن كان يقدر على أخذ كل شيء أو قادر على كل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يأخذه إلا بالحق والعدل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإن تولوا، أعرضتم عن الإيمان وعن هذه الرسالة، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فقد بينت لكم وقامت عليكم حجة الله عز وجل، ولم أقصر في تبليغ الرسالة. لأنه سيسأل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. كذا كما قال عيسى، ما قلت لقومه، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ولذلك بلغوا البلاغ المبين ولم يقصروا في دعوتهم إلى التوحيد ولا عبادة الله عز وجل وحده. ويستخلف ربي قوما غيركم، يعني يهلككم ويخلق من هو أطوع منكم يوحدونه ويعبدونه ولا تضرونه شيئا. يعني بمعنى توليكم وإعراضكم تضرون أنفسكم، لا تضرون الله عز وجل شيئا أبدا. إن ربي على كل شيء حفيظ، حافظ لكل شيء، رقيب عليه، فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء. هل استجابوا بعد هذا الكلام؟ هل استجابوا؟ ما استجابوا. هنا جاء يعني أمر الله، جاء أمر الله، جاء عذاب الله. ولذا قال ولما جاء أمرنا بهلاك قوم هود وعذابهم نجينا هودا والذين آمنوا معه من ذلك العذاب برحمة منا، بفضل من الله سبحانه وتعالى وكرم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. ونجيناهم من عذاب غليظ، نجيناهم من عذاب شديد وهو عذاب يوم القيامة، ولا عذاب أغلظ من عذاب يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. وصفه الله سبحانه بأنه غليظ، وصفه بأنه شديد، وصفه بأنه أليم، وصفه بأنه كبير، وصفه بأنه مهين، وصفه بأنه عظيم، أوصاف عظيمة. وهذا العذاب جمع الله عز وجل، عذاب الآخرة جمع الله عز وجل فيه بين العذابين، العذاب النفسي والعذاب الحسي المعنوي، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال وتلك عاد، يعني هذه إشارة إلى قبورهم وإلى آثارهم التي تركوها، آثارهم وقبورهم التي تركوها، يعني المعنى سيحوا في الأرض، فانظروا إلى إلى إلى عاد، اعتبروا بها. ولكن هؤلاء القوم عاد جحدوا بآيات ربهم، كذبوا الآيات وأنكروا هذه الآيات وعصوا رسله، عصوا هودا وحده، لماذا لم يقل الله عز وجل وعصوا رسوله، بل قالوا عصوا رسوله؟ قالوا أولا إما لتعظيم هذا الرسول وهو هود عليه السلام، أو أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، لأن كلهم جاءوا بعقيدة واحدة ومنهج واحد، عقيدة واحدة وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واتبعوا أمر كل جبار عنيد. جبار عنيد يعني أن سفلتهم والعامة منهم اتبعوا الزعماء والرؤساء فيهم في الكفر والضلال. والجبار المتكبر المترفع في نفسه المتمرد على الله عز وجل، والعنيد الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يدعي له، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه العناد والكبر من خصال أعداء الله، من خصال الكافرين إذ لم يقبلوا الحق. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أردفهم الله عز وجل اللعنة تلحقهم وتنصرف معهم في هذه الدنيا، ويوم القيامة أيضا تتبعهم اللعنة كما تبعتهم في الدنيا، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ألا إن عادا كفروا ربهم، كفروا بربهم وجحدوا نعمه، ألا بعدا يعني لعاد، ألا بعدا من رحمة الله وهلاكا لهم. وإنما ذكر أنهم قوم هود مع أن ذلك واضح، ليش؟ لمزيد التأكيد والتنصيص عليهم أن هذه اللعنة يعني لحقتهم، نسأل الله العافية والسلامة. هنا انتهت قصة هود عليه السلام. وهود من قبيلة عاد، وهذه القبيلة من العرب البائدة، من العرب البائدة، لأن العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: العرب البائدة وهي قبيلة عاد وثمود، والعرب العاربة وهم قحطان أصلهم العرب، والعرب المستعربة من كان إيش، من كانوا في الأصل ليسوا عربا ولكن خالطوا العرب وعاشوا معهم وتزوجوا منهم وتكلموا العربية ونشأوا عليها فصاروا عرب مستعربة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى ثمود. وهذه إلى ثمود قبيلة ثمود، وهي في شمال الجزيرة العربية، في كانوا يسكنون أرض الحجر بين الحجاز والشام شمالا، وادي يقال له وادي العلا، وهناك مدائنهم ومساكنهم واضحة، وكل من يمر على تلك البلاد يمر على هذه المساكن التي أهلك الله عز وجل أهلها. وإلى ثمود أخاهم صالحا، هذا النبي نبي الله عز وجل اسمه صالح، أخاهم في النسب وليس أخاهم في الدين، إنهم كفروا ولم يؤمنوا. قال: يا قوم اعبدوا الله، وحدوا الله عز وجل وخصوه بالعبادة، ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم من إله يستحق بأن يعبد وحده لا شريك له إلا الله سبحانه وتعالى، ليست هذه الأصنام، لأنهم كانوا عبدة أصنام. ثم ذكر الدلائل والبراهين على وحدانية الله عز وجل وقدرته: هو أنشأكم من الأرض، يعني الله عز وجل ابتدأ خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منها، فأصل الإنسان فأصل البشر من أديم الأرض، ومنها خلق أبونا آدم أبو البشر، واستعمركم فيها يعني جعلكم عمارا لها وسكانا لها، تعمرونها بالزراعة وبالصناعة وبالسعي فيها والعيش فيها، وجعلنا لكم فيها معايش، فيها من الماء وفيها من الزراعة وفيها ما فيه بقاء أبدانكم، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، رحمته قريبة من قريب من المؤمنين ومجيب لدعاء المؤمنين سبحانه وتعالى. إن ربي قريب بعلمه من دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب لدعائه. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قبل هذه الدعوة منك كنت سيدا فينا وكنت مطاعا قبل أن تأتي بهذه الدعوة بأنك نبي وأنك مرسل من عند الله. وذلك أن صالح قبل الدعوة كان يعين الضعيف ويعطي الفقير، هذا معنى. والمعنى الآخر قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نرجو منك أن تدخل في ديننا وتوافقنا عليه، فلما جئتنا بهذه الدعوة وبهذه الرسالة انقطع رجاؤنا منك. نعم. ولعل هذا فيه منهم هذا الكلام منهم تهيض له أن يرجع عن الدعوة ويرجع عن هذه الرسالة. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من الأصنام، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من عبادة الله مريب. وهذا الشك مريب، يعني مرتابون في قولك، أرابه إذا أوقعه في الريبة، والريبة قلق نفسي، الريبة قلق نفسي. قال يعني الشك إذا تحرك صار قلقا. نعم. قال لهم صالح مجيبا يا قوم أرأيتم يعني أخبروني أعلموني إن كنت على بينة من ربي، على يقين وبرهان وبيان من الله عز وجل، وآتاني منه رحمة، والرحمة هنا المراد بها النبوة، وسميت النبوة رحمة لأنها سبب رحمة العباد، فمن ينصرني من الله إن عصيته، من يمنعني من عذاب الله إن خالفت أمره. والاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لا ينصرني منه أحد إن عصيت الله سبحانه وتعالى، فما تزيدونني بقولكم هذا وصدودكم بقولكم هذا غير تخسير، يعني فما تزيدونني باحتجاجكم بدين آبائكم غير بصيرة بخسارتكم. هذا المعنى قاله ابن عباس، يعني صدودكم هذا ما يزيدني إلا بصيرة بخسارتكم. واضح؟ ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية، معجزة وآية وعلامة دالة على صدقي فيما أدعوكم إليه. وهم ممن إيش؟ ممن طلب هذه الآية، صح؟ هم ممن طلب هذه الآية. ويا قومي هذه ناقة الله، وإضافة الناقة إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتعظيم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وأخرجها لهم من جبل كما طلبوا على أنهم يؤمنون، صح؟ فذروها تأكل في أرض الله، يعني تركوها تأكل في أرض الله من العشب والنبات، فليس عليكم مؤنتها، مع أن لكم نفعها، ولا تمسوها بسوء، يعني لا أحد يصيبها بسوء من عقر أو ذبح أبدا، فيأخذكم عذاب قريب، يعني عذاب معجل في الدنيا، يعني إن أصبتموها بعقر أو ذبح أصابكم إيش؟ عذاب قريب معجل. فعقروها، خالفوا أمر الله عز وجل فعقروها، أضيف العقر إلى كل إلى الجميع، صحيح، مع أن العاقل واحد وهو رجل عزيز عارم، يعني خبيث منيع في رفضه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بعث لها رجل عزيز عارم، يعني خبيث منيع في رهطه أي في أهله، فعقر الناقة. وأصل العقر الجرح، وعقر الدابة قطع قوائمها، والمراد هنا يعني قتلها، بمعنى أن هذا الرجل قتلها. وجاء اسم هذا الرجل الذي عقرها اسمه قدار ابن سالف، نعم قدار ابن سالف. فلما عقرها أضيف العقر إلى جميعهم، لأنهم إيش؟ لأنهم وافقوه. ولذلك من فعل معصية ووفق عليها فمن وافقه صار كمن فعلها أو قالها، نسأل الله العافية والسلام. فقال لهم صالح لما قتلوها: تمتعوا في داركم، استمتعوا بالعيش في بلدكم 3 أيام فقط، ثم تهلكون بعدها، ذلك وعد غير مكذوب، غير كذب، بالحق لا خلف فيه. وجاء أمر الله عز وجل لا مرد له أبدا. فلما جاء أمر الله عز وجل بالعذاب والإهلاك، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، بنعمة من الله عز وجل وفضل، لأن العذاب إذا نزل بقوم فإنه يعم المؤمن والكافر، فإذا نجى الله المؤمنين من ذلك العذاب كان برحمته وفضله وكرمه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، يعني ونجيناهم من عذاب يومئذ. وسمي خزيا في الدنيا هذا العذاب الدنيوي لأن فيه فضيحة الكافرين وخزيهم وذلتهم، ولا خزي أعظم من خزي من كان هلاكه بغضب الله عز وجل وانتقامه. إن ربك هو القوي القادر على تنجية أنبيائه وأوليائه، العزيز القاهر الغالب على أعدائه وعلى إهلاكهم سبحانه وتعالى. وأخذ الذين ظلموا أنفسهم، ظلموها بماذا؟ بالكفر، يعني عرضوها لعذاب الله عز وجل. الصيحة يعني من السماء، والصيحة هي مرة من الصياح، يعني صيحة واحدة وهو الصوت الشديد، ويقال إنها صاعقة، يعني صاعقة أحدثت زلزلة شديدة ورجفة صعق بها الكافرون، فأصبحوا في ديارهم جاثمين ساقطين على وجوههم هلكا ميتين قد لصقوا بالتراب، نسأل الله العافية والسلام. كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يقيموا في هذه البلدة ولم يسكنوا هذه الديار مدة من الدهر، كأن لم يغنوا فيها. يقال غنمت بالمكان، يعني أقمت فيه وأتيته وسكنته. ثم قال: ألا، هذه أداة تنبيه، إن ثمود كفروا ربهم، كفروا بربهم وجحدوا نعم الله عز وجل وكذبوا رسول الله، ألا بعدا لثمود من رحمة الله، وهلاك لهم بما كفروا بربهم سبحانه وتعالى. هنا انتهينا من قصة صالح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.